إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني المؤمنين، يقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن أعظم ما في هذه الدنيا هو الحصول على رضا الله والدخول في طاعته سبحانه، ولكننا كثيرا ما نسينا هذا الأمر الجليل بسبب كثرة الذنوب وتراكم العيوب واللهث وراء الشهوات الفانيات. إننا في حاجة إلى أن نقف مع أنفسنا وأن نعرف ما هي العيوب التي لدينا وكيف نستطيع أن نتخلص منها. أخي المسلم، يجب أن تعترف بذنوبك، يجب أن تعترف بذنوبك وأن تنسب التقصير إلى نفسك، وأن تتساءل دائما: أين عيوبي؟ ما هي أخطائي؟ وأن تحاسب نفسك كل ليلة، وأن تستحضر كل ما صدر منك في يومك فتتوب إلى الله من ذنوبك. وللأسف إن الكثير منا نفسه مريضة، بالعجب والحسد والحقد والرياء وحب الشهرة والغفلة والهلع والسفه والغرور وحب المال والأنس بالمعصية واتباع الهوى إلى غير ذلك من العيوب النفسية والأمراض القلبية، ومع ذلك ينسب الكمال لنفسه ويذم غيره بما هو فيه، حتى إن من المغرورين والمخدوعين من يعتقد أنه ما دام من الأشراف لا يخاف على نفسه، وإن عمل من الشر ما عمل، ما دام أنه من أبناء فاطمة الزهراء لا تمسه النار. ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل سبب ونسب منقطع، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. نقول: نعم، إن هذا الحديث صحيح، وأن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع، كما أن صحبته عليه الصلاة والسلام نافعة، ولكن الذي يمنع من دخول النار ليس كونه من أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أو كونه صحابيا لرسول الله، وإنما الذي يمنع من دخول النار هو الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فإذا كان الواحد من أبناء فاطمة الزهراء مؤمنا بالله، مصدقا بكتاب الله، ملتزما بشرع الله، يعمل الصالحات، دخل الجنة. وإذا لم يكن مؤمنا ولم يعمل صالحا وهو من أبناء فاطمة الزهراء أو فاطمة الزهراء نفسها فهو من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة الزهراء: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: يا بني عبد مناف، ينادي عشيرته فيعمم ويخصص: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا عباس، يا فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فالسلسلة الشريفة والنسب الشريف مقدر ومعظم ومبجل ومشرف ومكرم، لأنه نسب شريف، لأنه نسب رسول الله، وهم آل بيت رسول الله، ونحن نحبهم ويجب علينا أن نحبهم، ولكن يلزمهم العمل الصالح، يلزمهم العمل الصالح. فإنهم آمنوا بالله وعملوا صالحا كان لهم فضلان اثنان: فضل الإيمان والعمل الصالح، وفضل النسب الشريف. لكنهم إذا لم يعملوا صالحا وصاروا فسقة وظلمة وخونة ومفسدين، ثم انتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم. فها هو أبو طالب عم رسول الله، أبو طالب عم رسول الله، وأبو لهب كذلك عم رسول الله، من نسب رسول الله، ولكن هل نفعهم ذلك؟ كلا ثم كلا. فنسب رسول الله لا ينفع إلا مع الإيمان والعمل الصالح، كما أن صحبة رسول الله لا تنفع أبدا إلا مع الإيمان والعمل الصالح. فلو أن صحابيا من أصحاب رسول الله، لو أن صحابيا ارتد ومات على الردة كان من أهل النار، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ومن المغرورين والمخدوعين من يعتمد على الأعمال التي وردت، أو يعتمد على بعض الأعمال التي وردت فيها نصوص أن من عملها كفر الله به خطاياه، مثل صيام عاشوراء أو صيام يوم عرفة، حتى قال بعضهم: إني والله لو ارتكبت من المعاصي ما ارتكبت أصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة فيكفر الله ذنوبي كلها. ما لكم تشددون؟ ما لكم تفسقون وتبدعون؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عرفة غفر له سنة أمامه وسنة قبله، ومن صام عاشوراء غفر له سنة ماضية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وبعضهم يقول: إني لو ملأت حياتي كلها بالمعاصي ثم قلت سبحان الله وبحمده غفر الله ذنوبي جميعها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. أقول: نعم إن هذه النصوص صحيحة، ولكن هذه الأعمال إنما تكفر الصغائر فقط، إنما تكفر الذنوب الصغار التي يلم بها العبد إماما من غير إصرار. أما الذنوب الكبائر فلا يكفرها إلا أحد أمرين، إما التوبة أو النار. وأنت أيها المصر على الكبائر بالخيار، إما أن تتوب الآن أو تطهرك النار. إذ الكبيرة لا كفارة لها إلا أن تتوب قبل أن تموت أو تعذب بها في النار بعد أن تموت. فالخيار الأفضل هو التوبة، لأن التوبة أفيد لك. صحيح أن التوبة صعبة وفيها معاناة، فإذا كنت مثلا تدخن، إذا كنت فمن الصعوبة بمكان أن تترك التدخين، إذ قد يعتريك القلق النفسي والاضطراب العصبي والضيق الصدري، وقد تصاب بدوار في الرأس. لكن ما هو الأخف، هل الدوار أم النار؟ وإذا اعتدت الزنا فمن الصعوبة أن تتركه، وإذا تعودت شرب الخمر فمن الصعوبة أن تهجره. ومن تعودت من النساء، من تعودت أن تتبرج فمن الصعوبة أن تحتجب. ومن اعتاد التعامل بالربا فمن الصعب عليه أن ينتهي، وهكذا وهكذا. لكن ترك الذنب ولو بلغ من الصعوبة ما بلغ فهو أخف مليون مرة من العذاب في النار والعياذ بالله. فصيام عاشوراء وصيام عرفة وغيرها من الأعمال المكفرة إنما تدل على تكفير السيئات التي يرتكبها العبد من صغائر الذنوب دون كبائرها، وهي على منوال قول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذه فرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بشرط مهما اجتنبت الكبائر. فالكبائر، ترك الكبائر وعدم الإصرار عليها ثم أداء هذه الفرائض تتعاون على تكفير السيئات الصغار. رواه البخاري ومسلم. فهذا نص صريح في أن الأعمال إنما تكفر الصغائر فقط، وإن كانت أجل من صيام عرفة ويوم عاشوراء فإنها لا تقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. وعليه فصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء لا يكفران ذنوب العام إلا بشرط، إلا بشرط ترك الكبائر وعدم الإصرار عليها. ومن المغرورين والمخدوعين من يعتمد على صلاح أبويه، كما إذا كان أبوه عالما أو كان داعية أو كان أبوه رجلا صالحا فيقول الولد: أنا ما يضرني شيء ولو فعلت من الذنوب ما فعلت، فأبي يشفع في وينفعني خيره، لأن له مكانة وصلاحا عند الله. ولم يدري هذا المغرور، هذا المغرور لم يدري أن كل إنسان يتحمل تبعة عمله. فأبوك أخي الكريم، أبوك خيره له، وأما شرك فعليك أنت، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا تعتمد أخي الكريم على صلاح أبيك، فما نفع ولد نوح صلاح أبيه، بالرغم من أن أباه كان من أولي العزم من الرسل، فما دام الولد كافرا لم ينفعه صلاح أبيه. ولذا لما أراد الله إغراق الولد قال نوح: ربي إن ابني من أهلي، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا قيمة إخواني، لا قيمة لنسب ولا لسحر ولا أهل ولا قرابة، وإنما هي العقيدة، والعقيدة وحدها. فمن انحاز إلى حزب الله، فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق، فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله. تختلف أنسابهم وعشائرهم وأسرهم، تختلف أنسابهم وعشائرهم وأسرهم، ولكن يلتقون في الرابطة الواحدة التي تؤلف حزب الله. فتذوب الفوارق كلها، تذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن استحوذ عليه الشيطان، من استحوذ عليه الشيطان فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة، لا من نسب ولا عشيرة ولا سهر ولا جنس ولا وطن ولا لون، بل تنقطع كل الروابط والأواصر والصلات. ومن المخدوعين والمغرورين من يعتمد على محبة المشايخ، من يعتمد على محبة مشايخ الطرق والانتساب إليهم، فيعتنق طريقتهم ويحافظ على أورادهم ويكثر من التردد عليهم ويضاعف من زيارة قبورهم ويتضرع إليهم ويتمسح بأضرحتهم ويستنجد بهم ويرغب إليهم ويطوف بقبورهم ويتمرغ في ترابهم ويستمسك بشبابكهم ويشارك في شراء كسوتهم رجاء بركتهم ويستغيث بهم ويدعوهم ويستشفع بهم بدعوى التوسل بهم والسؤال بحقهم وجاههم وحرمتهم. وهكذا يقصدهم في كل الملمات ويسألهم قضاء الحاجات وشفاء الأمراض وتفريج الكروبات، ويقول هذا يكفيني. ولم يدري هذا المغرور أن ذلك كله شرك بالله، العظيم. فهو سبحانه الذي كفر المشركين به وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم. فما كان المشركون أبدا ينكرون وجود الله، ما كانوا ينكرون وجود الله والله، بل كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، الله هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو الدار، هو النافع، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بهذا تعلمون إخواني أن المشركين الأولين ما كانوا يفعلون مع أصنامهم أكثر من أنهم يتقربون إليهم بالدعاء والذبح والنظر والطواف وطلب الشفاعة منهم، ويرجونهم كما يرجون الله، ويحبونهم كما يحبون الله، ويخشونهم كما يخشون الله، ويعظمونهم كما يعظمون الله. وإذا سئلوا عن ذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كانوا كفارا بالله بهذا فقط، بهذا كانوا كفارا بالله، وهو بعينه ما يفعله الناس اليوم باسم التوسل وباسم التبرك بالأولياء، يسمونها بغير اسمها. اللهم ارزقنا الإنابة إليك، اللهم ارزقنا الإنابة إليك والتوكل عليك. اللهم أنت ملجأنا وملاذنا، إليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك يا رب أن تجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته. اللهم هب لنا من فضلك العظيم واجد علينا بإحسانك العميم، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، الكلمة الأخيرة أوجهها كالعادة إلى المرأة المسلمة، فأقول: أختي المؤمنة، إياك ثم إياك أن تخرجي متكشفة متبرجة متزينة متعطرة، فإن ذلك يعرض عفافك للأذى ويجرك إلى السوء والفحشاء، فتهدمين بذلك أسرتك وتخونين بذلك زوجك. ثم إياك ومخالطة الرجال والحديث معهم ومصاحبة الأشرار ومصافحتهم، فإن ذلك يعرضك للتهم والظنون والريب والشكوك، مما يؤثر تأثيرا خطيرا على حياتك مع نفسك وحياتك مع زوجك وأولادك. فالمرأة التي تخالط الرجال مع غيرها من النساء، سواء في البيت أو في المعمل، سواء في البيت أو العمل، تحاول أن تجعل الرجال يلتفتون إليها وحدها. كل من خالطت الرجال سواء في البيت أو الأعمال إلا وتحاول أن يلتفت الرجال إليها وحدها، وأن تستأثر بإعجابهم بها دون سواها، وخصوصا إذا كانت ذات رشاقة وجمال ويسر في الحال وغنى في المال، فتراها تلبس أجود الثياب وأحسن المخيط وأحدث الأزياء، ثم تراها تتزين بما تستطيع من وسائل الزينة، من حلق حواجبها أو نتفها وإصباغ خديها وعينيها وأظفارها وتجعيد شعرها ولبس أجمل الحلي في عنقها وأذنيها ويديها، ثم تلبس المنيجيب أو السراويل الضيقة التي تحدد دبرها وتحجب فرجها، إلى غير ذلك مما يسيء حالها ويبشع منظرها. ثم تراها تتباهى وتختال وتفتخر على زميلاتها، فقريناتها إن لم يحزن ما حازت ولم يفزن كما فازت، حقرتهن وازدرتهن وتعالت وتكبرت عليهن، وحسبت نفسها أنها الوحيدة في عالم الحسن والجمال والفريدة بالإعجاب والدلال. أما إذا رأت نساء تفوقن عليها وعندهن من وسائل الزينة ما ليس عندها، حسدتهن وحقرت وحقدت عليهن وضاقت بهن ضرعا وامتلأت منهن غيظا، وأصابها هم وغم وحسرة وحزن، وهكذا تجد المرأة المعاصرة أو المرأة العصرية إما متكبرة متعالية وإما حاقدة حاسدة. وهذه أختي الكريمة، هذه أخطار خطيرة في النفس وأدواء فتاكة في القلب وآفات مخبلة للعقل، بالإضافة إلى الضياع وإهمال البيت لانشغالها أكثر وقتها بصبغ وجهها وعينيها وشفتيها أمام المرآة، وبتصفيف واشتغالها بتصفيف شعرها وتجعيده عند الكوافر، وبتفصيل الألبسة طبق الموضة المتجددة، وخصوصا عند حضور الحفلات أو أرادت زيارة الأصحاب والصحبات في السهرات والمناسبات. فيا ويل، ثم يا ويل من كان حظه مثل هذه التعزة، يا ويل من تزوج بمثل هذه الشقية، ويا تعاسة من أدخلها بيته ويا شقاء من كانت هذه أم أولاده، فيا لها من حياة بئيسة، ويا لها من عيشة تعيسة، يا لها من حياة بئيسة، ويا لها من عيشة تعيسة، إنها والله أتعس وأبأس حياة، وأشد وأقصى عيشة، وأذل وأحقر معاشرة، وأضل وأشقى أسرة. بينما المرأة التي تقر في بيتها ولا تصافح الرجال ولا تختلط بهم في البيت ولا في العمل، هذه المرأة تبقى في راحة وجمال وفي رضا ودلال، تجد راحة في ضميرها وهدوءا في نفسها وإشراقا في روحها وقوة في عقلها وسعادة وهناءة في بيتها. هذه والله هي المرأة الموفقة، نسأل الله أن يكثر من أمثالها. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من التبرج وسفاح الجاهلية. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وخصوصا في داغستان والشيشان. اللهم دمر الشيوعيين، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم اجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أعلي راية هذا الدين، اللهم أعلي راية هذا الدين، واجعل الدائرة على الشيوعيين والصليبيين والعلمانيين والماسونيين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، تأمره بالخير وتساعده عليه، وجنبه البطانة الفاسدة التي تأمره بالشر وتجره إليه. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، وأطلق سراح المسجونين. اللهم خذ حقهم، اللهم خذ حقهم، اللهم أزل همهم واكشف غمهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.